في صفحة 23 يسأل السائل عن قول المصنف أنه لا يباع منه ولا يكرى. البيع طبعا يعني يأتي بمعنى البيع الذي هو يعني الأخذ من الشخص بقيمة وثمن وعوض، أو يكون بمعنى الشراء أي يشتري منه. ويكرى الكراء والاستئجار. فأعتقد حتى إلى يومنا هذا أن في البلاد المغرب العربي يقال للإيجار كراء البيت أي إيجار البيت، والله أعلم.